أن الفاقر إليك إليك يا رب، وأنت أني أني يغني أن الفاقر إليك إليك يا رب، وأنت أني أني يغني يا عاشق المصطفى، أبشر بليل المنى. يا عاشق المصطفى، أبشر kasus.